أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز في عرفة أن يقوم أحد الأشخاص يدعو والناس يؤمنون بصوت جماعي؟ لا، ما الفصل هذا؟ كل يدعو لنفسه منفردا، لا حاجة إلى جماعي، لا في التأمين ولا في الدعاء. نعم.